إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان المجاعة في القرن الإفريقي بين التآمر والتخابر. فإن صدمة المجاعة التي أصابت أهلنا في الصومال تجعل كل مهتم لا يبحث عن أخبار المجاعة فقط، بل يبحث أيضا عن أسباب تلك المجاعة. فكم رأينا من صور لأطفال، أو قل أشباه أطفال، لما يلقونه من مسألة عدم الحصول على الغذاء الكافي الذي أثر على بنيانهم الجسمي. فهؤلاء لا نقول عنهم أنهم أطفال، بل هم أشباه أطفال. تموت بين أحضان أمهاتهم تلك الأطفال في الصومال وفي القرن الإفريقي. وكم رأينا من ماس يندى لها جبين البشرية تطحن أبناء هذه الأرض المسلمة. لكن الصدمة الأكبر كانت عندما تذكرتها إنها الصومال الكبرى، أو إن طاوعتك نفس فقل إنها أرض الحبشة. أرض الحبشة، تلك الأرض المباركة التي استقبلت أول هجرة إلى الله تبارك وتعالى في الإسلام، تلك الأرض الطيبة التي حكمها الرجل العادل الذي لا يظلم عنده أحد، النجاشي أصحمه رحمه الله ورضي الله عنه، والتي احتضنت، أي الصومال أرض الحبشة، احتضنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعد أول سفير ومتحدث رسمي عن الإسلام، جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. هو ومن معه من المهاجرين احتوتهم تلك الأرض المباركة. إنها أول خطوات الإسلام على أرض القارة الإفريقية، ومعلوم أن الجزيرة العربية ومكة في قارة آسيا. فلما انتقلوا من مكة مهاجرين إلى أرض الحبشة، أي انتقلوا من قارة آسيا إلى قارة إفريقيا، فكانت هي أول قدم للمسلمين تطأوا قارة إفريقية. فإنها أول خطوات الإسلام على أرض القارة الإفريقية. إنها الصومال أو الحبشة، أرض الأنصار، قبل أن تكون هناك مدينة أو قبل أن يكون هناك أنصار. كانت مؤلمة حقا تلك المشاهد والصور التي تمزق القلوب حسرة على حال إخواننا هناك. وإن الجوع والخوف والعطش عرض يجب علينا أن نعالجه بكل ما استطعنا من بذل وعطاء، بل وتضحية. لكن المأساة الحقيقية عندما تدرك حجم هذا الجهل المطبق والتعتيم المتعمد على تاريخ هذا البلد الطيب، الصومال، أو إن شئت فقل الحبشة، الذي صار أغلب المسلمين لا يذكرونه إلا لضرب الأمثال به في شدة الفاقة والجوع والفقر والحاجة، والاستهزاء بنحافة أجساد شعبه، والسخافات حول الهياكل العظمية المتحركة التي ترسم على وجوه الكثيرين ضحكات قذرة تميت القلوب. كلما بحثت عن أحوال هذا البلد الطيب قالوا في مجاعة. أقول في نفسي كما كان يقول عمر رضي الله عنه: ليس هذا كل ما أريد. فإن هناك مشكلة تاريخية كبرى في هذه المنطقة، ولعل الوقوف عليها يكشف بعض أسباب الأزمة مما يمهد لحل تلك المشكلة وحل تلك الأزمة حلا جذريا تحتجد فيه الجهود. فنحن ولا شك بحاجة إلى درء المفسدة الحالية وإنقاذ الوضع الراهن، وكذلك يجب علينا أن نبحث في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي نراه في هذه الأيام من مجاعة يتعرض لها أهلنا المسلمون في الصومال، كل ذلك في محاولة كي لا تتكرر هذا أو هذه المجاعة مرة أخرى لا في الصومال ولا في غيرها من بلاد المسلمين. فاللهم حوالينا ولا علينا. تعالوا أحبة الكرام لنرى نبذة حول الصومال. لقد ظلت هذه الأرض دولة موحدة على مر الزمان، ولا تمثل أرض الصومال الحالية إلا نصف المساحة الأصلية لإقليم الصومال الكبير القديم، والذي عملت فيه أيدي الصليبيين بالتمزيق حتى عاد وأصبح الصومال بعد أن كان دولة عظيمة كبيرة إلى دويلات صغيرة. فلقد احتل هذا البلد بعضا من البرتغال، احتل البلد من قبل البرتغال ومن قبل بريطانيا ومن قبل فرنسا ومن قبل إيطاليا، وتم تقسيم هذا البلد الصومال من قبل المحتلين في مؤتمر برلين إلى ثلاثة أقاليم. وبعد خروج الاحتلال أصبحت الخريطة الصومالية مقسمة إلى أقسام كالتالي: أولا جمهورية الصومال وهي الصومال الحالي، ثانيا أرض الصومال التي نالت استقلالها باستفتاء شعبي كالعادة ولم تحظ حتى الآن بالاعتراف الدولي، ثالثا إقليم أوغادين الذي ترك محلا لصراع دائم بين الصومال وبين إثيوبيا ليكون بمثابة المسوغ الدائم للتدخل العسكري في المنطقة في أفريقيا، وبه منابع النيل الأزرق، رابعا إقليم فندي وقد ضمته بريطانيا إلى كينيا في عام 1963 ميلاديا، خامسا الصومال الفرنسي أو جيبوتي. أما السكان في الصومال الصغير أو الصومال المتعارف عليه الآن اللي هي الأصل العاصمة، فيقدر عددهم بحوالي 10 ملايين نسمة، كلهم سنيون مسلمون على المذهب الشافعي، 10 مليون نسمة. ولقد نالت الصومال استقلالها الشكلي وليس الحقيقي في عام 1960 ميلادية بقيادة الرئيس آدم عبد الله عثمان ليكون أول رئيس لجمهورية الصومال بعد الاستقلال، وبعد انتهاء مدة رئاسته انتخب الدكتور عبد الرشيد علي شير ماركي رئيسا للجمهورية، ثم تم اغتياله ليصعد اسم محمد سياد بري اللي هو أتاتورك أفريقيا، حيث يقود البلاد ويعلن تعليق الدستور القديم، ثم يعلن الصومال دولة اشتراكية. يعني بعد ما كانت فيها 10 مليون مسلم سني على المذهب الشافعي هو يريد أن يجعلها ايه؟ اشتراكية، ويتبنى المذهب الشيوعي الماركسي، ويرتمي في أحضان الاتحاد السوفيتي، وقام بتحويل الكتابة من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية. عشان كده قلت لك إيه؟ أتاتورك إفريقيا، زي كمال الدين أتاتورك اللي حول إسطنبول وتركيا إلى إيه؟ إلى دولة علمانية. غير أن البلاد في عهد هذا الرئيس ظلت متماسكة نوعا ما، ثم دخل محمد سياد بري في حرب مع إثيوبيا لاستعادة إقليم أوغادين منها، لكن تدخلت لعبة المصالح وانقلب الاتحاد السوفيتي عليه. وقام بمساندة إثيوبيا لتنتهي الحرب بين الصومال وبين إثيوبيا بانسحاب قوات سياد بري من إقليم أوجادين لتبدأ سلسلة من الاضطرابات والمحاولات والانقلابات الموجهة ضد سياد بري والمدعومة من إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية لتنتهي بهروبه من مقديشيو عام 1991 ميلادية. ولم يغادر سياد بري السلطة إلا بعد أن أشعل فتيل حرب دامية لينشأ بذلك صراع جديد بين المعارضين الثوريين أنفسهم في ذات العام وإلى يومنا هذا. ففيها حروب من داخلها، ولقد كان من أعظم نتائج الحرب على المستوى الداخلي والخارجي ذهاب الدولة المركزية ذات السيادة وغيابها عن الحضور إقليميا وعالميا لتصبح بذلك أداة في يد القوى الدولية تتقاذفها حسب مصالحها الخاصة. عندما تصنع المأساة، إن المأساة في المنطقة، منطقة القرن الإفريقي، ليست في الجفاف فقط، فكثير من الدول تصيبها هذه النوبات من الجفاف بل والزلازل والأعاصير المدمرة، ولكن سرعان ما تستعيد عافيتها تلك الدول بعد أن تمر بها تلك الزلازل والأعاصير وغيرها، وتعود تلك الدول إلى كامل طاقتها من جديد. وها نحن قد رأينا اليابان بعد هذا الإعصار المدمر الذي اجتاحها والزلزال، ها نحن رأيناها تعود مرة أخرى لتحيا من جديد. لكن الحالة الذي تعاني منه هذه المنطقة، منطقة القرن الإفريقي، من أمتنا هي أنها تستغل وتتخذ تكاتا حتى يقيم العالم الإسلامي تحت السيطرة الأمريكية والصليبية والصهيونية، وهذا ليس وفق نظرية المؤامرة، وإنما هي لعبة المصالح بدون حياء ولا إنسانية ولا أخلاق. إن مأساة الصومال مصطنعة، مأساة مصطنعة، وهناك حرص شديد على أن تظل كذلك لعبة في يد أجهزة الاستخبارات والعصابات الدولية، حيث السيطرة على حركة الملاحة في أهم الممرات البحرية ومنابع النيل والبترول والغاز الطبيعي واليورانيوم الذي يستخدم في الصناعات النووية. أضف إلى ذلك المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة لدفن المخلفات النووية هناك. فهمت اللعبة؟ كل ذلك ليدفنوا هذه الإشعاعات النووية في هذه الأرض بإشعاعاتها المميتة بعيدا عن الرقابة الدولية، وأهم من ذلك تأمين حدود إسرائيل وتجفيف منابع الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية. كل هذه الأسباب تمول أكبر عمليات الإبادة الباردة لعشرات الملايين من المسلمين، وليس الجفاف إلا سلاحا واحدا من هذه الأسلحة، أسلحة الحرب القذرة. ولك أن تعرف أن الأمم المتحدة قد رصدت مبلغ 166 مليون دولار فقط للمجاعة، فقط، في حين تم رصد 1.5 مليار دولار خلال عام واحد للعمليات العسكرية. شفت وجه المقارنة؟ يبقى هم يريدوا للصومال هذا، كما صرح بذلك إيان إليسون الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سابقا، هذا بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا على هذه الدولة المنكوبة الصومال، وكان لها اقتصادا يمكن محاصرته. قد يكون هذا جنونا، لكن عندهم ما يبرره ليصنعوا أكبر مآسي البشرية على الإطلاق على أعينهم، وليست بقية البلاد الإسلامية عن أعينهم ببعيد. يعني ما حدث للصومال هم يفكرون في أن يحدثوه لسائر بلاد المسلمين من بعد. فاللهم حوالينا ولا علينا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الجسد يعني هذه الأمة إذا اشتكى منه عضو، يعني إذا اشتكت منه دولة، إذا اشتكى منه فريق، إذا اشتكى منه جماعة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد يعني سائر الأمة. وهذا على سبيل الخبر وليس على سبيل الأمر، فالجسد الواحد يتداعى إذا اشتكى أحد أعضائه. انت بتشوف لو واحد بس جاله برد في معدته، برد جسمه كله بيبقى عامل ازاي، بيتعب، لا يستطيع حراكا، ممكن ترتفع درجة حرارته، يجد ان اعصابه وعظمه لا يستطيع ان يحمله عشان يتحرك خطوة واحدة للامام. يعني اذا الجسم، انت نفس الصداع، صداع مجرد صداع، شوف انت ما يجيلكش نفس للطعام، ما يجيلكش نفس للشراب، ما يجيلكش وممكن الامر يصل معاك من صداع الى اغماء الى دوخة الى كذا وكذا وكذا، لا تستطيع ان تنظر بعينك الى الضوء لمجرد وجود صداع. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فهذا على سبيل الخبر وليس الامر. فالجسد الواحد يتداعى اذا اشتكى احد اعضائه، وليس للجسد في هذا اي اختيار. فنحن في هذه الامة على مثل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شئنا ام ابينا، إذا أصيبت دولة من جسد الدول الإسلامية الواحد فسوف يؤثر هذا على استقرار بقية البلاد بلا شك، شئنا أم أبينا. فإذا علمنا أن أكثر من 80% من مياه النيل في مصر مصدرها منابع النيل الأزرق في إقليم أجدين، فبوسعنا أن نتوقع لماذا احتلته إثيوبيا برعاية أمريكا. وبعد ثورة 25 يناير لاحظتم انتم الاحداث اللي جرت على موضوع نهر النيل، وهذا الكلام انا تكلمت فيه في خطبة جمعة كانت بعنوان مكر اليهود وثورة 25 يناير واحداث نهر النيل. المحاضرة موجودة على الانترنت على جوجل، تقدر تبحث عنها او اكتب فتح عماد الشبراوي هتجيلك المحاضرة. محاضرة كنت بقرأ فيها البروتوكول 15 من بروتوكولات حكماء صهيون، اللي اذكر النص فيه انه كانوا بيقولوا سنقوم بعمل مجموعة من الانقلابات والثورات بحيث تحدث في كل مكان في وقت واحد. يعني هم اللي ورا ايه؟ ورا هذه الامور اللي بتحدث في الوطن العربي. ولذلك اسأل نفسك ليه في الوطن العربي دون غيره؟ ده في البروتوكولات. لكن لو جينا بقى للكتاب المقدس للعهد القديم في سفر إشعياء الإصحاح الثاني فقرة 19، يقول رب الجنود: وأهيج مصريين على مصريين حتى يقتلون كل واحد أباه وكل واحد أخاه مملكة مملكة. ده الكلام ده في نص في التوراة في الكتاب المقدس، والكتاب موجود دلوقتي ما بين أيدي النصارى، العهد القديم سفر إشعياء الإصحاح الثاني على ما أذكر الثاني عشر. فالمقصود دي خطة أصلا مدبرة. فإذا علمنا أن أكثر من 80% من مياه النيل في مصر مصدرها منابع النيل الأزرق في إقليم أجدين، فبوسعنا أن نتوقع لماذا احتلته إثيوبيا برعاية أمريكية. وانتوا عارفين اتفاقية عين تيبي لما رفضوا ان هم يدخلوا مصر فيها والسودان ومنعوها من الايه، من انها تحصل على نصيبها في من حقها في نسبة نهر النيل اللي المية اللي هتحصل عليها، وقامت بانتزاعه من الصومال بالقوة وصار مصدر ضغط يستخدم ضدنا كلما ارادوا. واذا علمنا ان مفتاح البحر الاحمر المؤدي إلى قناة السويس تسيطر عليه سواحل الصومال، فبيسعنا أيضا أن نتوقع لماذا تعمل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية على جعل هذه المنطقة مفتوحة تماما ويباح لهم التدخل فيها وقتما شاءوا، ولا يهم وقتها الملايين التي ترزح تحت وطأة الجوع والموت. شعب ودولة تموت مش مشكلة، المهم ان ايه المصالح التي يسعون الى تحقيقها ان تتحقق، بل وتستغل مأساتهم في عمليات التنصير المشبوهة. وجماعات التبشير اللي دايما في افريقيا، والمساعدات التي تخرج من الكنائس للمسلمين، حتى انهم نصروا عدد من الناس الذين كانوا يدينون بدين الاسلام نتيجة للايه؟ انهم اعطوهم الطعام مقابل ايه؟ مقابل الدين. ان كل احداث الصومال لها تأثير مباشر علينا هنا في مصر خاصة، وعلى العالم الاسلامي والعربي عامة، ولو لم ننتبه لهذا فالبلاء لن يصبح قريبا من ديارنا، وإنما ستصبح المشكلة حوالينا ولا علينا. قرأت قول الله تبارك وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ياريت ننتبه لهذه الآية العظيمة ونطبقها ونتفاعل معها. إن قضية الصومال لا تقل أهمية عن قضية فلسطين، بل لا تنفك إحداهما عن الأخرى، لأن الاثنين في النهاية بيوصلوا المصالح إيه؟ إسرائيل. ولعل الملاحظ أن أحوال أهل فلسطين أفضل بكثير من أحوال أهل الصومال المساكين. والوطن العربي والإسلامي يمر بمرحلة عصيبة كفيلة بانكفاء كل قطر على نفسه. كل دولة دلوقتي في المشاكل الداخلية اللي حادثة فيها كفيلة بأنها تجعل كل دولة إيه؟ تنشغل بما يجري فيها، بما يجري على أرضها، بما يجري لها بنفسها. لكن لو حدث ذلك هلكوا وهلكنا جميعا. من أجل ذلك صدرت الفتاوى العديدة بجواز إخراج زكاة المال لإخواننا في الصومال بالرغم من المشكلات الداخلية التي عندنا، إلا أن الله عز وجل أمرنا بالتكافل حتى وإن كنا في مسغبة، يعني في مجاعة شديدة. فعلينا أن نلحظ أن هناك من هو أشد جوعا منا وأشد حاجة منا. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد عشنا في شهر رمضان المبارك، وإن أحدنا لا يشكو من التخمة وامتلاء البطن بعد تناوله لطعام السحور قبل الفجر، ثم قد تجده بعد صلاة الظهر، بعد أن امتلأت معدته في الفجر، تجده بعد صلاة الظهر يكابد الجوع والعطش كأشد ما يكون. فكيف بإخواننا الذين يبيتون الليالي والأيام دون طعام أو شراب؟ يا من تبتغون الغفران في رمضان وبعد رمضان، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف ببركة أو يطيف برقية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، يعني نزعت حذاءها، فنزلت البئر فملأته فخرجت فسقط الكلب، فنزعت موقها فسقطه فغفر لها به. وهذا كلب عطشان، فكيف بإنسان، وكيف بإنسان مسلم، وكيف بإنسان مسلم سني؟ يا عباد الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونهيب بإخواننا الذين يعرفون القضية وطرق التبرع أن يحثوا أهل الخير على التبرع، وأن يقوموا بالتعاون مع الجهات الموثوق فيها من حيث جمع التبرعات، حيث إنه ليس باستطاعة كل إنسان أو كل الناس القيام بالإيداع في حسابات في البنوك، لأن ليس كل الناس عندهم حساب بنكي. فلنسهل لهم الأمر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يعني عندك مثلا مسجد الاستقامة في الجيزة هنا بيقبل التبرعات يوصلها للصومال، نقابة الأطباء أهي متعلقة رقم الحساب البنكي وأرقام تليفوناتها وعناوينها تقبل التبرعات لتوصلها للصومال، مسجد الصباح في الهرم وغيرها وغيرها من المساجد الكبيرة، مسجد الفتح أظن اللي في رمسيس. فالمقصود نسأل الله عز وجل ونقول له تبارك وتعالى: اللهم ارحم إخواننا في الصومال، اللهم أغثهم، اللهم اسقهم غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت ورقق قلوب العباد على أهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.